الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في قراءة هذا الكتاب الفجر الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله، وسببه كما مر معنا سؤال أرسله رجل مبتلا ببلية أي بمعصية، كلما أراد أن يتوب منها عاد إليها مرة ثانية، فبين له الإمام أولا أنه ما من داء إلا وله دواء، ثم بين له بعد ذلك أن من أعظم الأدوية الدعاء، ثم اليوم يتحدث عن أوقات استجابة الدعاء، فقال: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، أن يكون قلبه حاضرا، لا يكون قلبه لاهيا غافلا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من عبد غافل لاه، لأنه يدعو وذهنه مشغول بغير ما يسأل الله سبحانه وتعالى. قال: وصادف يعني الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي ما هي أوقات الإجابة التي يستحب الدعاء فيها ويكون الدعاء فيها مجابا؟ إذا كان الدعاء من قلب خاشع صادق مقبل على الله عز وجل. قال: وهي الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل، الليل ثلاثة أثلاث: ثلث أول ووسط وأخير. الثلث الأخير ينزل فيه الله عز وجل إلى سماء الدنيا، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الشاهد: هل من داع فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة. قال: وعند الأذان. عند الأذان عند النداء، وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، ثنتان اثنين يعني دعوتين لا تردان، عند النداء وعند المطر. وفي لفظ آخر قال: عند النداء وعند ملاقاة الأعداء. هذه أوقات استجابة للدعاء، عند النداء عند رفع الأذان. الموطن الثالث قال: وبين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بين الأذان والإقامة دعوة مجابة، دعوة مجابة بين الأذان والإقامة. فالإنسان إذا دخل بيت الله عز وجل وصلى ركعتي تحية المسجد، يجلس يذكر الله ويدعوه سبحانه وتعالى، يسأله من فضل الدنيا والآخرة. قال: وأدبار الصلوات المكتوبات بعد الصلاة. وبعض أهل العلم قال: دبر الصلاة يعني بعد التشهد قبل التسليم. نقول: كلاهما موطن لإجابة الدعاء، تدعو بعد التشهد، وتدعو أيضا بعد الصلاة، بعد أن تذكر الأذكار، تسبح وتحمد وتكبر، ثم بعد ذلك أدعو الله عز وجل بما شئت. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوات دبر الصلوات المكتوبات. قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم. وهذا قول مشهور أن هذا موطن لإجابة الدعاء، ولكن في كونه كذلك أي ثبوت استجابة الدعاء والإمام على المنبر فيه نظر، وإن كان يثبته كثير من أهل العلم. قال: وآخر ساعة بعد العصر، يقصد يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة في ساعة إجابة. متى هذه الساعة؟ بين العصر والمغرب. ولذلك كان بعض السلف يوم الجمعة يعكف لوحده بين المغرب والعصر يوم الجمعة يذكر الله ويدعوه سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا الشيخ ذكر أوقاتا لإجابة الدعاء وقال إنها ستة، فنذكر ما ثبت بالدليل أنه وقت إجابة للدعاء أو أنه سبب إجابة للدعاء. أول شيء من ذلك وقت السحر كما مر، لأن الله عز وجل كل ليلة يقول من يدعوني فأستجيب له. طيب الثاني ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هذه الليلة التي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا زوجه عائشة رضي الله عنها إذا صادفتها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الدعاء نحن في غفلة عنه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بخير الليالي على الإطلاق، هذه خير ليلة. طيب خصها بهذا الدعاء لابد أنه يشتمل على خير عظيم، لأن أعظم ما يناله العبد العفو. ليه؟ المغفرة ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه، أما العفو محو الذنب. وهذا يفسر لنا الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يسدل كنفه يوم القيامة على عبده ويذكره بذنب كذا وكذا، هو يذكره به بس ولا يؤاخذ عليه لا يعذبه، يبقى هذا مغفور ذنبه. لكن المعفو ذنبه لا يذكر بهذا لأنه عفاه محاه أزاله. ولذلك من صادف خير الليالي فليقل اللهم إنك عفو، اسم الله العفو وإثبات صفة العفو وإثبات صفة أخرى تحب العفو فاعف عني. والمشهور عند الناس عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وهذا لا يثبت وإن ورد عند الترمذي ولكنه لفظ شاذ، يعني الثابت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك من مواطن الدعاء التي يستجاب فيها الدعاء دبر الصلوات، كما قلنا إما بعد التشهد وإما بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، ما معنى أسمع هنا؟ ها؟ إحنا وإحنا بنصلي بنقول سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله لمن حمده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيسمع من حمده وبيسمع من سبحه وبيسمع من كبره، صح؟ الله عز وجل يسمع كل شيء. يبقى السمع هنا بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمده، أجاب الله أو استجاب الله لمن حمده. حتى في الناس يقول لك يا ربنا يسمع من بقك، يعني ما هو ربنا بيسمع من بقك ومن بق غيرك، لكن ربنا يسمع من بقك يعني ربنا يجيب دعاءك، واضح؟ فالسمع يأتي بمعنى إدراك الصوت ويأتي بمعنى إجابة الطلب. فقالوا يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني يكون مجابا عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر اللي هو ثلث الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. يبقى اللي عايز الدعاء بتاعه ربنا يجيبه سبحانه وتعالى جوف الليل الآخر اللي هو قبل الفجر ودبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد الصلوات المكتوبات. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. كذلك من مواطن الدعاء التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وكذلك يستجاب الدعاء عند نزول المطر، عند نزول المطر لقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان ما تردان عند النداء وعند المطر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند نزول المطر ويقول إنه حديث عهد بربه. وعند النداء يعني عند الأذان، عند الأذان تفتح أبواب السماء. وأيضا عند لقاء العدو لقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلتحم بعضهم ببعض أو حين يلحم بعضهم بعضا. وكذلك يوم الجمعة بين العصر والمغرب لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم قائم لله يصلي يسأله حاجة إلا أعطاه إياها. وهذا أيضا في كل ليلة لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن في الليل، ده غير الثلث الآخر من الليل، إن في الليل، الليل ده من أول المغرب لحد الفجر، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فالإنسان يجتهد في الدعاء في الليل، جزاك الله خيرا، وكذلك يوم الجمعة لا سيما بعد العصر. طيب، من مواطن إجابة الدعاء السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. وقال أما السجود فإنه قمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم، عايز ربنا يستجيب لك، أكثر من الدعاء وانت ساجد لله عز وجل. ولذلك لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، عايز ترافق النبي في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني كثرة الصلاة. طب ليه عبر بالسجود؟ لأن السجود هو محل الدعاء وسؤال الرب سبحانه وتعالى. وكما قالوا قديما ما يسجد متكبر، من يضع أنفه وجبهته على الأرض فهذا غير متكبر. ولذلك تقول سبحان ربي الأعلى، سبحانه وتعالى، لما تنزل أنت على الأرض تسبح الرب الأعلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم نعم، وهذا لكبره، أبى واستكبر. ولذلك قالوا من يسجد فإنه ينفي الكبر عن قلبه. كذلك من مواطن الدعاء عند شرب ماء زمزم، نسأل الله عز وجل أن يسقينا من ماء زمزم مرارا وتكرارا، وأن يشفي مرضانا وأن يستجيب دعوانا سبحانه وتعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم عند كما عند أحمد ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ولذلك كان السلف يشربون ماء زمزم ويسألون الله عز وجل ما يحتاجون، كابن المبارك، وكان الحافظ ابن حجر يشرب ماء زمزم ويسأل الله عز وجل أن يرزقه ما كان عليه الإمام الذهبي في علم الرجال. وغيرهم كان يشرب ماء زمزم ويسأل الله عز وجل من فضله، تحتاج حاجة، يحتاج ولدا، يحتاج مالا، يحتاج شفاء، سأل ربك سبحانه وتعالى مما تشاء، وربك سبحانه وتعالى كريم خزائنه لا تنفد. كذلك من مواطن إجابة الدعاء عند سماع صياح الديكة، لما تسمع الديك يصيح ادعو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهنا قال فاسألوا الله من فضله، لأن هذا من مواطن الدعاء. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، إذا سمعتم صياح الديكة، الديك، فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وكذلك عند حصول الظلم والشعور بالظلم من أشد الأمور على النفس، يشعر الإنسان بكثرة، والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. ولذلك من مواطن الدعاء عند حصول الظلم عند شدة المرض، عند السفر، واضح؟ وكذلك الوالد لولده والولد الصالح لوالده، ده أول شيء المظلوم. فالله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وفي لفظ قال وإن كانت من فاجر ففجوره على نفسه، كما عند أحمد في مسنده. اتق دعوة المظلوم. وقال ثلاثة لا يرد دعاؤهم: المظلوم والوالد والمسافر. الوالد لما يدعو لأبنائه، بدل ما تدعو على أبنائك ادعو لهم، فإن دعوة الوالد مجابة. ودعوة المسافر، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب في السفر الدعاء. وذلك لو ترى حد مسافر وقال له ادعيني على الله عز وجل أن يستجيب له فيه. وكذلك دعوة الولد الصالح لوالده، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم نافع، وولد صالح يدعو له. هذه بعض ما ثبت من مواطن إجابة الدعاء، ذكرناها لأنه قال وقتا من أوقات الإجابة الستة، والمذكور معنا فوق ذلك. قال وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب. إن أنت ممكن تكون في وقت إجابة وتدعو بدعاء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلبك غير حاضر، غير خاشع. انت لاحظ حالك كده في يوم من ليالي رمضان لما يكون قلبك خاشع، قلبك منكسر، قلبك يبكي. ممكن تكون العين لا تبكي لكن القلب يبكي، وربما يؤثر على العين فتبكي. هل حضور قلبك وخشوع قلبك في هذه الحالة زيك في طول السنة بتدعو والناس كلها بتدعو، ويا من الناس دعت لفلسطين ودعت للعراق ودعت لكذا وكذا؟ لماذا؟ لأن الدعاء مشروط بشرط، لو تحقق هذا الشرط أجيب الدعاء. طب إذا لم يتحقق؟ مضى معنا في المرة الماضية موانع إجابة الدعاء. لابد الإنسان يقبل على الله عز وجل وينكسر بين يدي ربه. قال وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة متوضئ، ورفع يديه إلى الله عز وجل، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. طب من بلغ إلى هذه الحال؟ هذا يجاب دعائه. إنسان انكسر بين يدي الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، وتاب بين يديه، وأقبل على قبلته، وتطهر له باطنا وظاهرا، هذا يجاب دعائه. قال وقدم بين يدي دعائه صدقة. يا سلام، قبل أن تدعو تتصدق على فقير أو مسكين أو أرملة أو يتيم، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. هنا بقى يبدأ يذكر الأحاديث التي فيها الاسم الأعظم لله عز وجل، نقرأها ثم نعلق عليها ونبين ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل. قال فمنها ما في السنن، يعني السنن الأربعة، وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، توحيده. يا رب أنا لا أشرك بك شيئا، أنت الإله الحق وحدك لا شريك لك، أنت الأحد الذي لا يشبهه شيء، الصمد الذي كمل في جميع صفاته، الذي لم يلد ولم يولد، وكذب من ادعى لله الولد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك ويعطيك سؤلك، احفظ الدعاء ده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا أصح حديث في اسم الأعظم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هذا أصح حديث. قال: وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. قال: وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. خدت بالك في المرة الفاتحة أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، توحيد برضو. المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كم اسم هنا؟ قال: لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، خمس أسماء. بالتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى، لازم أن تحفظ أسماء حسنى لله وتدعو بها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني حفظها ودعا بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تحفظ الاسم وتدعوه بها. عندك ذنب اسأل العفو الغفور الغفار، عايز مال ورزق اسأل الرازق الرزاق سبحانه وتعالى، تتفقه في أسماء الله جلت قدرته. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. طيب، قال: وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسلمه. يبقى عندي قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اسأل بقى: يا رب اصلح لي حال جدي، يا رب اصلح لي حال أولادي، يا رب اشفيني، يا رب يسر لي الحج، يسر لي العمرة، وسع علي في رزقي، يسر لي أمري، سلم ما تريد. فإن أكرم شيء على الله الدعاء، لأنه كما مر معنا بيان عجزي وفقر العبد إلى ربه الغني القوي سبحانه وتعالى. اسم لله عز وجل، لا بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض اسم مضاف. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل قال: اسم الله الأعظم. عايز تعرف اسم الله الأعظم؟ قال في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذلك احنا حياتي معنا هنحل إشكال: هل اسم الله الأعظم هو الله ولا الأحد الصمد ولا الحي القيوم ولا الرحمن الرحيم؟ ما هو الاسم الأعظم؟ وسنذكر خلاف أهل العلم ونذكر ما يترجح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب، قال: وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم، يعني مستدرك الحاكم، من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيع بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. كثر وانت بتدعو قل: يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمني يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغنني يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعف عني يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني داوموا على الدعاء بها والزموها. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أهمه أمر فزعه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأن العبد إذا وكل إلى نفسه وكل إلى عورة ووكل إلى خيبة ووكل إلى هلكة، وإنما التوكل على الله وحده. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، برحمتك أستغيث، خذ بيدي إليك وأقبل بقلبي عليك. قال وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم وهو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة: فالتمسوها فإذا هي الحي القيوم. طب فين الحي القيوم في سورة البقرة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. طيب فين آل عمران؟ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب فين في طه؟ وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب بعض أهل العلم خالف القاسم في هذا، قال لا، الآيات الثلاثة فيها الله، وبدل ما أخذ وعنت الوجوه للحي القيوم أخذ قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللي في أول طه. فإذا قال إن اسم الله الأعظم الله، وهذا قول الجماهير. وإن قال بعضهم كالنووي وابن عثيمين أنه الحي القيوم، وهذا قول قوي. طيب قال وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون. مين ذو النون؟ سيدنا يونس. لماذا سمي ذو النون؟ النون الحوت، وجمعه نينان زي حوت حيتان. ذو النون لأنه الذي التقمه الحوت وهو مليم، التقمه الحوت وظل فيه بمشيئة الله عز وجل لم يمت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال إيه اللي كشف عنه الكرب وخرج من ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل ونجاه الله عز وجل؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. أي حد يدعو بهذا الدعاء ويلجأ إلى الله بهذا اللج ويستعيذ بالله بهذه الاستغاثة ينجيه الله عز وجل مهما كان كربه مهما كانت شدته. ولذلك قال دعوة ذي النون إذا دعا، إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت، توحيد، توحيد الله عز وجل، سبحانك تنزيهه إني كنت من الظالمين. هنا أمران: الأمر الأول مشاهدة منة الرب، والأمر الثاني مطالعة عيب النفس. أنا اللي فيه التقصير، أنا اللي فيه العيب، أنا اللي فيه كل شيء سيء. إياك أن تنظر إلى نفسك معجبا، فرحان أنت بتصلي، فرحان أنت بتصوم، فرحان أنت بتزكي، فرحان أنت بتزكي. لا، العجب يحبط العمل. عايز العمل يرفع إلى الله عز وجل؟ أقرب طريق إلى الله الافتقار والانكسار. وأن من أعجب بعمله يحبط. وإذا قال إني كنت من الظالمين يعظم ربه ويقر لنفسه بالتقصير. قال إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. قال وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه؟ قال يعني دعاء ذي النون. وفي صحيحه أي الحاكم في المستدرك أيضا عنه أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ هل الدعاء ده والنجاة من الكرب كان ليونس لوحده؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ يعني خف وشفاه الله برأ مغفورا له. قال وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، أدعية الكرب كلها مداروها على التوحيد، يعني عند أبي داود أن دعاء الكرب بص كلمتين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. من أدعية الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لساني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الكرب لما يكون مكروب مهموم مغموم: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك في الصحيحين حديث ابن عباس: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم، كله توحيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أدعية الكرب كلها ثناء على الله عز وجل. قال وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، هم ولا حزن، ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، أنا عبد، وابن عبدك وابوي عبد، وابن أمتك أمي عبدة أما، ناصيتي بيدك أمري كله لك، هذه هي النصية، ناصيتي بيدك لا حول لي ولا قوة، ماض في حكمك قضاء القدر، عدل في قضاءك، أنا راض بقضائك وقدرك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. نعم نعم، أن تجعل القرآن العظيم. قال: وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. ما كرب يعني ما أصاب نبيا من الأنبياء كرب قط إلا استغاث بالتسبيح، وأشبه شيء به قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، وهذا فيه جواز المضاربة، تأخذ مال تتاجر فيه للغير. قال: يضرب به في الآفاق، يعني يخرج بالتجارة في البلدان، وكان ناسكا ورعا، كان عابدا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، لابس سلاح ومقنع يعني مغطي وجهه، فقال له: ضع ما معك، يعني قال اللص لهذا الصحابي: ضع ما معك فإني قاتله. قال: ما تريده من دمي؟ أنت عايز دمي ليه؟ لماذا تريد أن تقتلني؟ تريد مالي خذه، شأنك بالمال، يعني خذ المال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك، أنا مش عايز أقتلك، والمال كده كده. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. وهذا أيضا أنه إذا حزبك أمر، فزعك أمر، استد كربك، فافزع إلى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. وفي قصة جريج العابد لما اتهم بالزنا وأن الولد ولده، قال: دعوني يصلي. قال: فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائي في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، الحربة قدامه بين أذني الفرس، يعني راكب الفرس والحربة قدامه ممدودة بين أذني الفرس على رأسه كده من فوق. فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، يعني الملك طعنه، أو هذا الرجل الذي نزل بالحربة الفارس طعن هذا اللص فقتله. ثم أقبل إليه، أي إلى الصحابي، فقال: قم. فقلت: من أنت لأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت أني فسمعت الملك هو الذي يتكلم، يعني نعم، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: هذا دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. وهذا الأثر لا يصح، ولكن الفائدة فيه أنه عند الكرب يلجأ إلى الله عز وجل ويستغاث بالله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر، وهذا أيضا من مواطن إجابة الدعاء عند الاضطرار. طيب، نقف أولا وقفة، وهو وصف الأسماء الحسنى. أسماء الله عز وجل، كل اسم لله يوصف بأحد الأوصاف 4 الآتية. الأول وصفه بالعظمة، يقال اسم الله الأعظم، كما في الأحاديث التي مرت معنا. الوصف الثاني وصفه بالجلال، يقال اسم الأجل، أو الإكرام اسم الأكرم، فيقال اسم الأعظم واسم الأجل واسم الأكرم، لقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ذو الجلال وذو الإكرام، فيقال اسم الأجل واسم الأكرم. الرابع يوصف بأنه اسم أحسن، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، والحسنى مؤنث أحسن، فيقال أسماء الحسنى واسم أحسن. يعني تقول من أسماء الله الرحمن اسم أحسن أو اسم أجل أو اسم أكرم أو اسم أعظم. واضح؟ المسألة الثانية، اختلف أهل العلم في الاسم الأعظم أولا على قولين. الأول، من ينكر وجود الاسم الأعظم؟ ينكر وجود الاسم الأعظم. والقول الثاني، من يثبت وجود الاسم الأعظم؟ القول الأول، من ينكر وجوده يقول كل أسماء الله عظمى، كل اسم لله فهو اسم أعظم، كل اسم لله فهو اسم عظيم. واضح؟ فهمنا معنى أنه ينكر وجود الاسم الأعظم، يقول ما فيش أسماء اسم أعظم، كل أسماء الله عظمى كما أن كل أسماء الله حسنى. طيب والأحاديث، لقد دعوت الله باسمه الأعظم، يقولون دعوت الله باسمه العظيم. أو يقولون أن المراد الأول، القول الأول باسمه العظيم هو قول أبي الحسن الأشعري وأبي جعفر الطبري وغيرهم. القول الثاني في هذا القول، التوجيه الثاني، قول ابن حبان، يقولون أن الاسم الأعظم المراد به مزيد ثواب للداعي، الداعي له مزيد ثواب، وليس هناك اسم أعظم واسم ليس بأعظم، لأنه يقولون كل أسماء الله عظيمة. القول الثالث، يقولون أن الاسم الأعظم ها هنا المراد به حال عند العبد اقترنت بدعائه فاستجاب الله له. يبقى هذا القول الأول أنه ليس هناك اسم أعظم، طبعا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. طيب القول الثاني، أن هناك لله اسما أعظم. طيب على قولين، القول الأول يقولون ولكن استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد، كما في الحديث الذي مر معنا، أو استأثرت به في علم الغيب علما. يقول هناك اسم أعظم لكن ما حدش يعرفه. وهؤلاء يرد عليهم بقوله لقد دعوت الله باسمه الأعظم، وقوله اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه. واضح؟ يبقى من يثبت الاسم الأعظم؟ الفريق الأول يقولون استأثر الله بعلمه. الفريق الثاني، وهم جماهير أهل العلم، يقولون بأنه يعلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلمه بعض خلقه وهو موجود في الكتاب والسنة. وهو لا اختلفوا، يعني كما يقول الشوكاني، على 40 قولا، ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر 14 قولا، منهم من يقول اسمه هو، منهم من يقول الله وهذا الغالبية تقوله، ومنهم من يقول الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول الحي القيوم، ومنهم من يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح؟ واستدلوا بأدلة عامة وضعيف إلا ما سبق معنا مما صح. فيبقى الإشكال، فما هو الاسم الأعظم؟ قلنا الجمهور يقولون الله. ليه؟ لأن في الحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال الله. وفي قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيه برضو اللهم، يعني يا الله، وفيه الإله. وكذلك في قوله في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتقول الله. وكذلك ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه، كما فيها الحي القيوم فيها الله، فقالوا الله. وقالوا لأن الله هذا الاسم الأحسن يشمل جميع المعاني والصفات العليا لله عز وجل. اسم الله يجتمع على جميع المعاني والصفات العليا لله سبحانه وتعالى، دي واحدة. ولأنه أكثر الأسماء ذكرا في كتاب الله وسنة رسوله، يعني ذكر في القرآن أكثر من 2760 مرة تقريبا، بخلاف مثلا اسم الله الرحمن أكثر الأسماء بعده ذكرا ذكر حوالي 57 مرة. فأكثر اسم يذكر اسمه الله، ولأنه الاسم الذي لا يتسمى به أحد سواه. وفريق من أهل العلم قال الاسم الأعظم الحي القيوم، لأن الحي يدل على صفات الذات والقيوم يدل على صفات الفعل، فهو جامع لجميع الصفات العليا والنعوت المثلى لله عز وجل. واستدلوا بحديث اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه وقول القاسم بن محمد وجدتها الحي القيوم كما مر معنا. وقيل أيضا اسم الله الأعظم الأحد الصمد لقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحديث الذي مر معنا. يبقى كل واحد اختار اسم، ولكن هناك من أهل العلم قال إن الاسم الأعظم هو كل اسم مفرد أو مقرون بغيره دل على جميع الصفات العليا والنعوت المثلى لله عز وجل، فهذا هو الاسم الأعظم. فهذا يشمل الله ويشمل الحي القيوم ويشمل الأحد الصمد، وهذا القول يجمع جميع الأدلة فبه تختلف ولا تختلف. لكن لا ننسى أن أقوال الآخرين أيضا تكون على ذكر منا، أن يكون مع الدعاء بالاسم الأعظم حضور القلب وحالة تقترن بالعبد بحيث إذا دعا لم يكن بقلبه غير الله سبحانه وتعالى لجأ إليه واستغاثة به سبحانه وتعالى. وعبد الرحمن أبو عبد الرحمن، فقال عبد الله عبد الرحمن. لا لا، الحلس هنا ما فيش تعبير من هذا. نقف عند قوله من أسرار الدعاء، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم أن يشرح صدورنا وأن يقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.